الغي قيل واد في النار تتعوذ النار منه، النار تسأل ملارسا لك من ذاك الواد. وقيل موضع في النار يجمع فيه ما يسيل من أجواف المعذبين، انسسهم وابوالهم وقيحهم وصديدهم، انه يندار في تارك الصلاة ياكي تم يشرب له ذاك ويلوض ذاك، نوع من العذاب والتحقير. وقيل وراء ذلك الدليل على انه كافر، لانه قال الا من تاب وامن، قالوا لعات الله معصية ما يقول معها امن، فكلمة امن ورضيعوا الصلاة اضاعوا الصلاة استدل بها بعض العلماء على ان تارك الصلاة من غير عذر كافر. يمرق من الاسلام، واستدلوا عليها بقول الله تعالى عن اهل النار انهم يوم القيامة تعدل معاهم مقابلة، مقابلة من ما هم الصحابة، ولا هم الحد يعرفهم الله يعرفوه. النار واركية والجنة بينها شكي حيط من الزجاج، تعرفوا لمرأي الجنة والنار بيناتهم شي ساد بيناتهم على شكل حيط يا غير من الزجاج من المرأي. اهل النار يراعوا في اهل الجنة يطوشوا، وراعوا في جماعتهم وراعوا في الملائكة ليدخلوا عليهم بكرة وعشية، يا غير ما يجبروا قد مثقال يرى من برود الجنة ولاش من نعيمها. واهل الجنة يراعوا في اهل النار ترفدهم امواج النار، كيف لقاه قارق في البحر ترفد الامواج. هي اللي شير القرآن اللي يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها ترفد الموجة شهام وينبرز، يا هو ملك فوق رافد المرزبة من الحدي عند من رقى براس وهام ويوخل مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها ينضرب من يدخل في طرقات التعب، وهي تفور تفور المرجان القاضي اللي ماهي الطاير قاعد على المبدي، وهي تفور تكاد تميز من الغير تكاد تعود النار لهي الطاير بعضها عن بعض بيلهي، ومخلوق والعياذ بالله مديور في الجو ساءت مستقرا ومقيلا دقيقة منها ما تقدر. يعود اللهم من والدينا وأحبابنا، يعود واهل الجنة متقابلين مع اهل النار، واهل النار متقابلين وبيناتهم حيط من المرأي. هي اللي الشير مولانا لبعض ياك يقول ضرب بينهم بسور، درنا بيناتهم شكيل حيط له باب، معناها من زر له باب باطنه فيها الرحمة ياكي جهة جيت الرحمة والجنة، وظاهره من قبله الحياة، والزر الاخر متقابل مع النار. إلين عدوة الجنة يختار ويطلع على النار لا يقفل واحد يقول له ما راح يقف لا، وأهل النار يعود ويختار ويعرف أهل الجنة يتمونين يقف واحد في النار يقول يقف لا أمول فلان كنت نعرف. هي اللي يقول مولانا على أهل النار قال هل أنتم مطلعون، وهاو معايا يقول واحد من أهل الجنة يقول لأصحابه يقول لهم حق الله أعطونا العدل ونزاهة نوقف من قد الحيط ليشوف، وحدين كانوا ما يخلوني يقول كلمة الحق، وكانوا يعجبوني على الدين، وكانوا ماكنين فيا ولين يصدق يقولوا لي انت لا تفقر. قال هل انتم مطلعون، فاطلع فرآه شاف من اياد ملكان دايما ما كن فيه ما يخليه يتبع الحق، فرآه في سوائل الجحيم قالت الله معناها والله يعطيك الاخر اللي بعد انك ضيعتني كنت لا يتوقعني ذا اللي وقعت انت فيه. قالت الله ان كنت لترضيني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا مولانا ثبتني على الحق ترى يضيعني، لان مولانا لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزول أم شجرة الزقوم أشبه وهذا والله لا أخر. لا إله إلا الله. أهل النار أشارنا الله منه ومن عيابه ومن غضبه ومن بلائه ومن مكره ومن سوء قضائه ومن كل مكروه نحاط به عيبه من دنا ولا. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إن طوش روح الجنة ويصيب بالهم ويفلس على المولانا راضي. يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا. يقول واعطونا نعرف اهل النار مردتهم شنو. يفتح لهم الخط قال لهم تفطروا اللي بكم قال كلمة دور يسمعوها في النار حالا. ولين يقولوا اهل النار كلمة دور تسمعوها انتم اهل الجنة. قال مولانا في جنات يتساءلون عن المجرمين. قال لهم تفضلوا اطرحوا الاسئلة. يقول لهم ما سلككم يا اهل النار كنتم عانى في الدنيا لا طيحكم في النار شم. يقول لهم نقول لكم الاخبار اقباء لم نكن من المصلين. اول مسألة جبروها انها ما تقرب عند مولانا هو النصرة ما فيها الجوقة. وليالك موريتاني كانت لباس بها إن قال لك شيء الدين ما يلحق الصلاة. هذه كلمة دلال موريتاني هذه كانت فيها اسم الخير. واحد يعود فاسق واحد يعود مخزي ومخسر أخباء يعني يتحق الصلاة يقوم عليه العياط شيء الدين ما يلحق الصلاة. الصلاة ما فيها الجوقة. قوم لا ترقد النهون ديتاكي ما صليت التدف وبيه قوم يمرمر من تحته النصرة ما تلتحق. عند منين يقولوا لهم انتم ايه توما لكم النار جاركم لها. يقولوا لهم لم نكن من المصلين. جسرها العلماء بتفسيرين كبار بعض زم تفاسير اخرى ربما يغار عندها تفسيرتين. لم نكن من المصلين هذه الكلمة عندها معنيين. واحد منهم قالوا لهم انهم ما كانوا يصلوا اكانوا قاعد يصلوا. الطائفة الاخرى قالت انها معلات فيه معنى اخر لم نكن من المصلين معناها انهم العياذ بالله وسايهم يتدربوا في النار بيهم اللي كانوا يصلوا يا غير ما هو في الجماعة ولحقوا قاع الصلاة في الجماعة هرمات ما يجد حد يتخلف عن جماعة يكون يعود ما عنده مشكلة ما وقد يصلوا. واستدلوا عليها قالوا لعاد كانوا لا ما يصلوا يتعود القرآن قال قالوا لم نكن نصلي. وانهم ما قالوا لم نكن نصلي قالوا لم نكن من المصلين معناها نصلوا يا غير ما نمع المصلين نصلوا حدنا. قالوا اذا نرجاهم من المشاكل هو انه نصلوا دائما وحد وحد يعيطنوا دائما حي على الصلاة ما يجي لكن ما يسلك. كان الصحابة زمنهم يريد الواحد منهم يتخلف عن المسيد يقول الصحابة سولون عخونا ذا ما صلى في المسيد احتمالات الله الأذى. واحد أخر سافر نسأل الله السلامة. واحد لعله مريض يا الله نعيدوه نعرفه شماسي. واحدة ما رأيناه منذ السنتين يحكم مباشرة من منافق ما يجد يتخلف إلا لمرض أو سفر أو هو منافق. نمسي دنيا وفقد فيها رجال ألا ثم ضرورة حاكمة والله نفاق. وكان الراجل يعود شيباني يهتهت يشوف فارقين بها رجالة من الصحابة وهو يهتهت لا يطيح يلين يوقفوا في الصف ما يجد يتخلف عن الجماعة. وقال بعض العلماء على انها مولاها المخلوق ليسمع النداء ولا يجي على انه يوم القيامة الناس تنحصر في المحشر وتم الخلق يشفوت وهذه الاخرة سالم مولانا ينجينا من ذلك. أن لا يجعلنا السامعين به الهاء أن يرجع المولانا عن الذين سبقتهم أولئك عنها مبعدون ولا يسمعوا صوتها جاء أنهم تموا يبعدوا يبعدوا لنعاد الزهير هجع ما يسمعوه لعل الواحد يخلع لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم النزع الأكبر ولعل الواحد يتخمم شوي لاني نزقنا الرأس يخلع يا مولانا شلا يتعدل يجيه وفد الملائكة يقول له تترقاهم الملائكة وهذا يومكم هذا نهار اللهم آمين الله يا رب جعلنا منهم والدين وأحباب واللي نبقوه ليبقينا الخير وعادة في أهل لا إله إلا الله يقول لهم هذا يومكم هذا هو كنتم خالعين منه التالي ما قلت تخلعوا اليوم هذا يومكم الذي كنتم توعدوا ما تسمعوا لك موريتانيين قال يا خي ما غلب جابر نهارك يا خي هذا نهارك يا خي هذا هو يومكم الذي كنتم توعدون هذا هو نهاركم اللي كنتم تشتغلون في الدنيا خممكم ما كنتم قادرين تشتغلوا دار لهم يتموا الناس حاصرة في المحشر إذن يجيهم هاي الآخرة إذن يسر لمولانا إن شاء الله دور أنت من عدلكم دروس في الآخرة إذن نعرف واحدة ذلك قدامنا الشروقة وإن أكبر وقت آخر أنت من تكلم لكم في السيرة إذن نعرف واحدة من ينعر الصحابة وانتم مرة نجيبوا دروس عن الصالحين قاعد معهم صحابة يكاننا نعرف بعد جاء أولئك الذين هدى الله يكاننا قاعد اقتدينا بهم الله صدينا على جاء أخرى هذا الدين ما تترك منه في الكما وهرت فيك مجاجة ولا خالق فلت منه ما فقير له المخلوق ما دام حيا يقوي بها إيمانه ويقوي بها عزيمته ويصحح بها الطريق اللهم آمين يا غير يسلمكم لا تفتروني أكثر من اللي فتران دي بردوا علي خفوا علي كاني قد نتابع معاكم واحد منكم يظل واحد تجارته وعمله ونيجي في الليل إن قال ما قال له لابد مني أستريح عرفوني أنا مالي مخلوق وضعيف لابد لي من أستريح ولا قلقت فيا النفس وتعبت حتى خلوني جو من قدر استراح لا يتم الواحد منكم اللي عدى الغيث وأنا حمار صاري وتعود انتم أهل بلايك بط بط بط بطني يبرك إلى بود الحمار ذاك الناس ياسر منها به قلة الأدب يتعامل مع المدرس ألا مولا غاية وتوف الورقة المعلومة اللي عدلها لا يصبها على النار والسندر اللي عدله لا يضوي به من الحرك غاية ولا الحريق عود الناس في المحشر يا رجال سلم مولانا اللي جمعنا البيت النور ما أننا متعارفين ولا موخلين بلاغات ولا داعيتنا دولة ولا شعب وهل المحاضرات تعدلهم البيانات والبلاغات والإرشادات والإعلانات واحد منكم يشك من أبعد المناطق ويتحمل كلام الباص ويبات ساري متعرض للنفوس إذا كانوا يسمع للكلمة سلموا لنا يجعلها نولكم نجاة وهداية وتوفيقا وتسديدا وننين نلقاو بها الملك نلحبوها صراص بطاقة التأمين المحشر المحشر خارج الكتبة فيه عود الواحد منكم ما كتسمع به وانا كيفتكم كتباني سامع بي الناس التم حاصرانين في مرحلة من المراه هو يوم مقداره 50,000 سنة خرصولي لمن الزمن معناها انه فيه معارك لا تنتهي اللاني تتخطاك مردة يرقب عليك نو ذال وهي اللي مولاه هذا الكتاب الشاي من عنده كلامه ألا أنذرهم يوم الحسرة يوم الأزفة يوم الذين تعرضوا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضع يوم القيامة يوم ولاني تسمع يوم يقوم التعمار ورف هذا من يوم من ملك العزيز الجبار تخلع التم الناس حاصرة في المحشر لين يجيب خبر من مولانا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. كل حد كان شيء عبده يا الله يمشي معاه وينعرض على المخلوق ذاك اللي كان في قلبه. إلى عاد مولانا كان فاهم انه أرقاش، والله نتصور انه حجر، والله نتصور انه من الدخرة. ايك الحالة اللي في قلبه اللي ما مطلع عليها ملك مقرب يتم ان تتعثر الحالة اللي كان محدر انها ربه، اللي يعبد الحجار واللي يعبد البحار واللي يعبد الشمس وكلها ترصق في الوالد يقول هذا ربه. يريد يتمصالهم ذا المحشر ولا تبقى فيه ما وجماعة ما ياسر. اللهم آمين. أنهم يجيهم يجوهم ملائكة تقريبا ويقول لهم انتوا أماركم ما تمشوا ربكم أهركم ما رأيتوه، يقولوا له ما أنا الله ربنا ما فاجانا، واللي نعرض كامل في المحشر ما فيه ربنا. يقول لهم انتوا ما تعرفوا ربكم، يقولوا له والله. يقول لهم تعرفوه باش، يقول لهم إذا جلى لنا نفسه عرضنا. إلي يشوفوه نعرفوه يا غير ما بده نوصفوه، يا غير يشوفوه ما يلتبس عينه هو غير رب العالم. إنهم يتموا في حصرتهم ليك إن يكشفوا لهم رب العالمين عن وجه الكلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء بعد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كثيرا، الله أكبر دائما وأبدا. إن قال لهم رب العالمين لا إله إلا الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي ربك. عندما يشوفون جميع عباد الله يبطون السجدة في المحشر ما فيهم ما أحد يجواب، ما يبقى مخلوق لا يرى إلى وجه الملك الأعلى ما جبت سجد. يبقوا المنافقين ويبقوا وحدين ما كانوا يصلوا في الجماعة. الناس اللي ما كانت تصلي في الجماعة يجي هامة تسجد، ينعقد ظهرها يشعل مولانا الصافية ما ترى وقد يهنا، يحكمهم المليك ما يبقى ظهر مخلوق متخلف عن الجماعة، ما هم يسجد هو ظهره على الصافية حجرة. هي اللي قالوا انها واردة فيها قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة. واحد يليل ما هو قاد يعرف سواسي ترهقهم لله شذليل شاعر بالنخلاء. هي اللي علق عليها القرآن قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كان يعيط ويحضر المسيد نبي. لا إله إلا الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، خلي يا رسول الله لا تتوجه فيه، خليني انعاقبهم ونتقم منهم. هذا اللي ارتنى به الجاه عند مولانا مرة يرتد عليه رد يدل على قام مقامه عند الله، قال له ذرني خلي بيني مع العصاة لا تتوجه لي فيهم، انا نبقي اخلاقك يا غير انا الملك الجبار، لا بد من فطر العصاة يا ما هو طفقة. مرة يرني ومن خلقت وحيدة، ومرة يرني ومن يكذب بهذا الحديث، خلي بيني معاهم لا تتوجه لي. وجهك عظيم ومنزلتك عظيمة ولكن الملك الأعظم وهؤلاء كفروا بي. لكن قال إبراهيم خليل الرحمن لي جلاه يتوجه في أم تروت، قالوا يا إبراهيم واعرض عنها وجهة كبيرة عند مولانا يا غير إنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بها نلقاك، لا إله إلا الله بها ننال رضاك، لا

لان هذا الوقت ما هو وقت معناها ان رقاد الصبيحة خطير. ما تعرف ان النهار جديد هو جايك بس تلقى النهار بسؤال الملك الاعلى وليالي